التالية أيها الأصدقاء لوردة وبلد الحبايب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الطالبة نسرين إبراهيم عبد الهادي بمناسبة التفوق الدراسي في حي المرج. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. في التهنئة يشارك الوالد إبراهيم والعم أحمد عبد الهادي وأيضا عضو مجلس النواب أحمد علي والمهندس هشام حجي والمهندس أحمد صالح والأستاذ أحمد الحمصاني وإبراهيم حميدة ومن كل الأهل والأصدقاء إلى الطالبة نسرين إبراهيم عبد الهادي ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. أجمل التهاني من الجدة والجد الحاج كرم رفاعي إلى الحفيدة الغالية سما سيد كرم. ألف ألف مبروك ودائما حياة سعيدة إن شاء الله للحفيدة سما. يشارك في التهنئة العم هشام وزوجته والعم أحمد وأيضا الجد إسماعيل العدس والجدة والخال زغلول وزوجته وأحمد أمين وزوجته والأستاذ حسين وزوجته. إهداء أيضا من الجد عمر عبدالله رفاعي والجد محمد عبدالله رفاعي إلى الحفيد الغالي عمر عبدالله عمر. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للحفيد عمر. التهنئة أيضا من العم محمد وأحمد ومن كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة من الصديق مجدي عبد العاطي إلى السيد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمحاسب مصطفى عباس منصور السكرتير المساعد وإلى الأستاذة نجوى العشيري رئيس الوحدة المحلية لمدينة بنها وإلى الأستاذ محمود عبد القادر الطاهر سكرتير الوحدة المحلية بسندنهور ببنها والمهندسة أسماء سمير مدير مشروعات الصرف الصحي ببنها وإلى كل أعضاء الجروب وكل الشكر والتقدير على مجهودات. والآن أيها الأصدقاء مع وردة وبلد الحبايب. قلبي يرفرف حواليك وما هوش كفاية أغنيك قلبي يرفرف حواليك وما هوش كفاية أغنيك قلبي يرفرف حواليك وما هوش كفاية أغنيك قليل غير فيك يا مصر طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر لفت ياما جوه وبرا مرتحتش غير فيك يا مصر يا مصر يا حرة يا بلدي يا مصر يا حرة يا بلدي يا بلدي يا بلدي وبلدي بلدي بلدي بلدي يا بلد الحبايب بلدي يا بلدي بلدي الحبايب بلدي بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي ما ترد علي يا ولدي يا ولدي في ظل راية عربية بكرة وانت قريب تضم كل حبيب لحبيب ويا ريت يا بكرة وانت قريب تضم كل حبيب لحبيب ويا ريت يا بكرة وانت قريب تضم كل حبيب لحبيب شمس الغروب مش هتغيب هتنور الدنيا الجاية طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر لفتها ما جوا وبرة ما ارتحتش غير فيك يا مصر طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق غير فيك يا مصر يا مصر يا حرة يا بلدي يا مصر يا حرة يا بلدي يا بلدي يا بلدي وبلدي بلدي بلدي بلدي بلدي الحبايب بلدي يا بلدي بلدي الحبايب بلدي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بقول له كل سنة وانت طيب وبيقول معانا محمد فوزي يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة وفاء الكاشف إلى الإبنة الغالية وفاء محسن نور الدين بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا وفاء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله يشارك في التهنئة بابا محسن نور الدين والأخ عمرو محسن نور الدين وزوجته فاطمة والأبناء حلا وزين ومن الأخت عبير محسن نور الدين وزوجها خالد زقزوق والابن عمر زقزوق ومرة تانية بنقول لوفاء كل سنة وانت طيبة وهذه تهنئة أيضا من أصدقاء البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وهذه أيضا تهنئة قلبية من الوالد رأفت العموري إلى الإبنة الغالية نسرين رأفت العموري كل سنة وانت طيبة يا نسرين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة ماما والأخت إسراء رأفت ومن كل الأهل والأصدقاء وكل عائلة بيت البي بقرية أبو عموري بنجا حمادي ومن أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى نسرين رأفت العموري كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة هذه تهنئة قلبية إلى الإعلامية الأستاذة سناء عاصم بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة أستاذة سناء عقبال 100 سنة في صحة وسعادة التهنئة من كل الأهل والأصدقاء ومن أسرة ما يطلبه المستمعون ومن الزميلة عبير سيد والأستاذة أبلة فادية والأستاذة الدكتورة نعيمة حسن ومن كل الأهل والأصدقاء إلى الأستاذة سناء عاصم بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيب هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية بالصحة والسعادة من أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الإبنة الغالية شيماء صادق تمنياتنا لها دائما بالصحة والسعادة يا نور جديد محمد فوز يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بدورها غني وافرحي الطير صباح سبح بقدرة ربنا ومن الفرح تغنى وقال يا سعدنا الورد فتح عالحسن صبح يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد بسحرك يا عيون وفين سهام الحب جنبك يا جفون يا اللي بقوامك انت اخجلت الغصن لو تطلبي روحي فدا روحي انت ايه انا عبد خاضع للجمال وجاي ليه جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاك يا عيد ميلادي واخطف بهاك يا عيد ميلادي يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشيرين وجدي ولفيت بلاد. في البداية خطاب بريدي وصل إلى البرنامج من الصديقة دنيا مجدي حيدر من الفيوم. هي بتقول أنا صديقة جديدة للبرنامج وبرغب في أني أكون صديقة دائمة. أهلا بك يا دنيا وأهلا بخطاباتك وأنت صديقة دائمة وسعيدة جدا بخطاباتك. بتقول أنا ماما من المستمعين الدائمين للبرنامج، أهلا بك وأهلا بوالدتك. وهي بتحب صوت شيرين وجدي جدا، وأي أغنية لشيرين وجدي ياريت أسمعها وبهديها لماما ست الحبايب الأستاذة نجوى وإلى الأخوات مأمون ومحمود ودينا مجدي حيدر. أهلا بك مرة تانية دنيا مجدي حيدر من الفيوم، وأهلا بالوالدة الأستاذة نجوى. أهلا بك وسعيدة جدا بخطاباتك وأنت بقيتي مستمعة دائمة للبرنامج. أيضا الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة لبنى عبد العظيم، بتهدي أجمل التحيات وأرق باقة ورد إلى الزوج الغالي خالد محمد مهدي، وإلى الأخ مصطفى عبد العظيم، وإلى الوالدة الحبيبة ست الحبايب، وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنية أيضا من أمال عبد السلام عبد الرحمن إلى الزوج الحبيب محمد علي الشيوي، مع التمنيات له بالصحة والسعادة والشفاء العاجل بإذن الله بإذن الله، وإلى الأبناء حازم وحامد محمد علي، وإلى الأخ سالم عبد السلام، وإلى زوجته وداد عبد الله، مع التهنئة لها بدوام الصحة وأيضا بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. وإلى الإبنة الغالية علياء. أيها الأصدقاء، لفيت بلاد شيرين وجدي. لفيت بلاد الله ولا حاجة تحتيها ولا شيء صبر حالي غير قولة إن شاء الله. Let's احساس بين اللي بالي معاه يا زمان طمن قلبي امتى اللي راح القاه ازاي هواسه بين اللي بالي معاه يا زمان طمن قلبي امتى اللي راح القاه فين الليالي اللي كانوا شوقي وغرامه وزمانه فين الليالي اللي كانوا شوقي وغرامه وزمانه صار الشغالي يا ساكن خيالي في بعدك يا غالي وصل إلى البرنامج أيها الأصدقاء رسالتين صوتيتين لنستمع إليهما. أعزائي صديقاتي وأصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، تحية لكم جميعا. أتقدم بخالص الأماني إلى زوجي الحبيب محمد صلاح أبو رفاعي وأتمنى له الشفاء العاجل بعد إجراء العملية الجراحية، كما أهدي خالص أمنياتي إلى بابا الغالي الحاج سعيد وأدعو له أيضا بالشفاء العاجل. أتقدم بالشكر إلى كل من سأل على زوجي بالاتصال بأي طريقة، بالحضور أو بالاتصال التليفوني، كما أوجي تحياتي لأسرة البرنامج وتحية خاصة إلى الأستاذة الغالية منى بطاح، كما أوجي سلامي إلى أبنائي ياسمين وأحمد ومريم وماما الغالية ماما ليلى، وأهديهم جميعا أغنية سلامتك من الآه لكاظم الساهر. تحياتي لكم جميعا. نجلاء سعيد حسين، زوجة الأستاذ محمد صلاح أبو الفاعي. أهلا بكل أصدقاء ما يطلبه المستمعون. تحياتي منى بطاح باشمهندس سامي الشيمي. أولا ببعت تهنئة النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد. أولا عيد ميلاد أخويا وممكن يكون زوج أختي كمان الأستاذ علاء عبد القادر. كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة. تحياتي برضو للأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ عصام البطاح، كل سنة وانت طيب يا أستاذ عصام وعقبال 100 سنة. ببعت تهنئة برضو لكل جروب ما يطلبه المستمعون، الأستاذ يسري ياسين، الأستاذ محمد طواب، الأساتذة الأفاضل عصام المحلاوي، محمد المحلاوي، علي المحلاوي، وللغالية أم عصام كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد الأم، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، الأستاذ وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، الأستاذ صديق صديق يوسف. وتحياتي للابنة الغالية الجميلة شيماء، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ محمد علي محفوظ، وتحياتي لوالدته كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد الأم، الأستاذ منصور أبو خليل، مدحت المدني، إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، أحمد رجب، محمد سلطان، رامي حرب، أحمد الشناوي، علي موافي، كميلة الغالية حبيبتي أم عبد الرحمن كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد الأم، كابتن علي المرشدي، رضا سمير أبو سمرة، رضا الأزور، رأفة العموري، فريزة الحرفة، مرجي عبد العاطي، عبد العزيز القصاص، دكتور أيمن شبكة، أستاذ عماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، سناء مصرابي، نغم وتغريدي الشاعر، وليد زكريا، دكتور حسام غراب، نهى السمان، الأستاذ سيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، وألف ألف سلامة ليك وربنا يومك بألف سلامة إن شاء الله معافي. الأستاذة جيهان طلعت، المستشار عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، فرحة بسام جيهان، السيد شاكر صبري، أمل مصطفى، صبري الزيات، فادية الموجي، إيمان جمال، كمال الدين، توتا، هدى أنجيل، أمورة اليعين، بحر رمضان، مختار إبراهيم، أمنية عزبي. وعايزة أرسل رسالة برضو لكل الأمهات، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم. يا ريت أسمع أغنية كاظم الساهر. عيون حبيبي، روح حبيبي، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك، أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك، أنت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. يا ولادي يا ولادي ريت الألم والآه، يا ولادي لا ما خلي لا ما خلي وحدك تصيح الآه، لا ما أخلي سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحس أمصدي والله. حبيبي حبيبي لو أدري دمعي فيه ويشيل همك، لو أدري دمعي فيه ويشيل همك، أجمع دموع الناس وابكيها يمك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. يا ولادي يا ولادي ريت الألم والآه، يا ولادي لا ما خلي لا ما خلي وحدك تصيح الآه، لا ما خلي سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. و والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وحلوتك يا جمالك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية إلى الغالي أحمد إبراهيم الفيومي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 6 مارس كل سنة، وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الزوجة أم محمود والأبناء محمود وكريم، ومن 6 الحباب الوالدة أم أحمد والأخت أمل والأخ أيمن إبراهيم، ومن الخال علي وأبناء الخال وليد وطه وأسرهم، ومن كل الأهل والأصدقاء. وأيضا أيها الأصدقاء، الصديق أحمد إبراهيم الفيومي أرسل لنا أيضا بيقول إن الوالد الحاج إبراهيم الفيومي عيد ميلاده كان يوافق 4 مارس كل سنة وانت طيب، وأيضا الأخ وائل يوافق عيد ميلاده 18 مارس كل سنة وهو طيب، وبنت العم ولاء وابنها علي عيد ميلادهم يوافق 13 مارس. كل عام والجميع بخير وسعادة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا إلى الأستاذ أحمد حسن، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الحاج حسين قاسم والأصدقاء خالد العدس وأحمد صفوت ومدبولي سيد وناجي حسين وعادل أحمد ومدبولي زاهر والحاج رمضان والمهندس وليد شريف وإبراهيم أحمد وسلامة وشعبان رمضان سيد إسكلاتش ومحمد أنور ومحمد علي. مرة تانية بنقول الأستاذ أحمد حسن كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يا حلوتك يا جمالك أيضا يشارك فيها الأستاذ إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي، ويشاركوا في هذا الإهداء الزهرات الأربع ندى ورحمة وآية وحنين. أيها الأصدقاء، يا حلوتك يا جمالك فايزة أحمد. يا حلوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، يا حلوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد، يوم القلب محبك ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، تحرم تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك يا حلوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه، يا حلوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، مليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي، طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي، وعنياتي توف في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك وعنياتي توف في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقل يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقل مالي بس ومالك تشغلني برن شكلي تشغلني برن شكلي يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه كان مالي بس ومالك تشغلني برن شكلي تشغلني برن شكلي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومن حرمش العمر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد علي محفوظ، يهدي أجمل التحيات إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى ست الحبايب الغالية الأم الحبيبة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى الإخوة مصطفى علي محفوظ وزوجته وبناته ليلي ومايا وأحمد علي وخطيبته هيام عوض وأسرتها والبنات روضة وروان محفوظ، وإلى الزوجة الحبيبة أمل والابن علي والابنة روان محفوظ، وإلى الحمال غالية وإلى الصديق الغالي محمد صلاح أبو رفاعي مع التمنيات له بالصحة والشفاء العاجل بإذن الله. كل الشكر والتقدير لفنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي والأستاذ محمد أبو الخير. أيضا هذه تهنئة قلبية من كل الأهل والأصدقاء إلى الصديقة الغالية نجلاء علي محمد بدران، بيهدولها أجمل التحيات وبيقولولها ألف ألف مبروك النجاح وحصولك على درجة الماجستير بتفوق، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية من الصديق كارم أبو الخير إلى عائلة أبو الخير وإلى الوالد وإلى الزوجة الغالية والأبناء زهراء وإمام ومحمد وإلى الأصدقاء محمد أبو الخير وإلى الحاج علي أبو عيطة وناصر عمران وخالد عبد ربه وإلى أحمد الغزني وعبد العاطي الشحات وإلى كل الأهل والأصدقاء بنهية. ألف شكر وتقدير إلى الصديق علاء الدماسي بسانت ماي ميد غامر دقهلية، خطاب رقيق جدا وبشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وبيهدي أي أغنية لكل أصدقاء البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا الأستاذ علاء الدماسي. أيضا أنا بشكر المهندس شريف أحمد دياب من محافظة كفر الشيخ، بشكرك جدا جدا المهندس شريف أحمد دياب. أيها الأصدقاء، فريد الأطرش ومن حرمش العمر. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت